الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ قال: كل يوم 70 مرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وفي بعض النسخ حسن صحيح. قال عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ كم أعفو عن الخادم، يعني كم مرة أعفو عنه، أي أسامحه إذا أساء وإذا أخطأ، فكم مرة أعفو عنه؟ يخطئ مرة، مرتين، ثلاثة، أربع، أعفو عنه في كل مرة. فجاء يسأل: كم مرة أعفو عن الخادم إذا أخطأ وتكرر الخطأ منه وتكررت الإساءة منه؟ فكم مرة أعفو عن الخادم وأسامح هذا الخادم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم 70 مرة. وجاء في رواية عند أبي داود، رواية أبي داود، أن الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كم مرة أعفو عن الخادم؟ صمت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كررها الرجل المرة الثانية فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الثالثة لما قال: كم أعفو عن الخادم؟ أجابه عليه الصلاة والسلام. وصمت النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله الرجل قال: كم أعفو عن الخادم، وصمت بعدها صلى الله عليه وسلم، قيل أن صمته عليه الصلاة والسلام لأجل أن العفو أمر معلوم، فإن النصوص التي في كتاب الله عز وجل تدل عليه، وربما النبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليه، فلما كان العفو أمرا معلوما وفضيلته معلومة وفيه الحث عليه في نصوص الكتاب والسنة وجاءت الشريعة بالحث عليه، الرجل جاء يسأل عن عفوه عن الخادم فصمت النبي صلى الله عليه وسلم ليجي أن العفو أمر معلوم وأنه ممدوح ومطلوب شرعا. أو يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل سكت وصمت ينتظر الوحي في الجواب عن هذا السؤال، فلما كرر الرجل مرة ثانية صمت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما قال في الثالثة: كم أعفو عن الخادم؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم 70 مرة، يعني يعفو عنه ولو بلغ خطأه 70 مرة، ولو أخطأ 70 مرة في اليوم. إذا كان في اليوم والليلة هذا الخادم الذي عندك يخطئ 70 مرة، أنت في كل مرة تعفو عنه، في كل مرة تعفو عنه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: كل يوم 70 مرة. وهذا يدل على أنه ليس هنالك تحديد، لأنه يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: كل يوم 70 مرة، أن هذا العدد ليس مرادا، بحيث لو أخطأ فوق 70 71 لا تعفو عنه في 71، لأنه ربما لا يعقل أن الخادم في اليوم يخطئ 70 مرة، لا يعقل أن الخادم في اليوم يخطئ 70 مرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعفو عنه كل يوم 70 مرة، ليدل على أن هذا العفو يكون على الاستمرار. أنت جاء تسأل كم تعفو عنه، اعفو عنه على الاستمرار، يخطئ تعفو عنه، يسيء تعفو عنه، وكلما عفوت عنه فهذا أمر تمدح عليه وتثاب عليه، لأن العفو له مكانة وهذا خلق عظيم، فتعفو عنه إذا أساء وإذا قصر وإذا أخطأ، في كل مرة تعفو فإنك تثاب وتؤجر على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: كل يوم 70 مرة. قال: وروى أبو يعلى بإسناد جيد، وهو رواية للترمذي، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواه عن عبد الله بن عمر، قال: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن خادمي يسيء ويظلم، أفأضربه؟ قال: تعفو عنه كل يوم وليلة 70 مرة. قال: تعفو عنه كل يوم وليلة 70 مرة، يعني هذه 70 مرة مثل التي في الرواية الأخرى، اللي هي للكثرة وليست لبلوغ المنتهى، ليدل على أن العفو يكون باستمرار. وهذا السائل قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إن خادمي يسيء ويظلم. خادمي يسيء ويظلم، يعني عنده تقصير وخطأ، فكيف التعامل مع الخادم؟ وانظر إلى الصحابة كيف يسألون عن مهمات دينهم ويسألون عن التعامل حتى مع الخادم، يعني مخافة أن يعامله معاملة فيلقى الله عز وجل ظالما له، فخوفه من الظلم يعني يلقى الله عز وجل ظالما، جاء يسأل حتى عن التعامل عن الخادم، ومع أن الخادم هذا يسيء، ومع أن هذا الخادم يخطئ ويقصر في العمل ونحو ذلك، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التعامل معه، فقال أفأضربه؟ لأنه ربما يحتاج إلى أن يضربه لأجل أن يؤدبه ضرب تأديب، لكن الذي يحذر منه الضرب الذي يزاد عن الحد المطلوب الذي يتعلق بالتأديب الذي يكون ضربا خفيفا. فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أفأضربه؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اضربه، بل قال له صلى الله عليه وسلم تعفو عنه كل يوم وليلة 70 مرة. وإن شئت أقول على ظاهر الحديث قال تعفو عنه كل يوم وليلة 70 مرة، فإذا زاد فاضربه. فجاء يسأل عن الضرب، أضربه؟ أفأضربه يا رسول الله، هذا الذي الخادم الذي يسيء ويظلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعفو عنه في كل يوم وليلة 70 مرة، فإذا أخطأ أكثر من ذلك على ظاهر الحديث فاضربه. لكن كما ذكرت لكم لا يعقل أن خادما يخطئ هذا العدد 70 مرة في اليوم، يخطئ 70 مرة في اليوم. وكونه يعفو عن الخادم هذا لا يعني أنه يعلمه، فتعفو عن الخادم أخطأ في العمل ونحو ذلك، فتحرص على تعليمه، قال هذا خطأ وهذا ما ينبغي وانت افعل كذا وهذا هو الصواب، إن كان الأمر يعني خطأ يحتاج إلى التنبيه. أما إذا كان اجتهادا منه وفعل فعلا وذات الفعل لا بأس به، ربما يخالف فعلك لكن لا بأس به، فتسكت عنه. ونحن في هذا الباب نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له خدم يخدمونه من العبيد والموالي ومن الأحرار، كانوا يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف لمن كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. وأضرب مثلا بالخادم المشهور أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان صغيرا لما جاءت به أمه أم سليم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله هذا أنيس يخدمك، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة في المدينة 10 سنوات. وننظر إلى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي هو خادمه. يقول أنس عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لم يقل لي لشيء صنعت لما فعلت كذا، أو لشيء لم أصنعه لما لم تفعل كذا. هذا خادمه، فكان يفعل شيئا ولا يفعل شيئا، لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل معه. قال لم يقل له لشيء صنع لما صنعت كذا، أو شيء لم يصنعه لما لم تفعل كذا، لما فعلت كذا وكذا، وللشيء الذي لم يصنعه لم يقل له صلى الله عليه وسلم لما لم تفعل كذا وكذا. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الناس جميعا ومع أصحابه الذين كانوا يخدمونه. مرة النبي صلى الله عليه وسلم بعث أنس رضي الله تعالى عنه، وقلت لكم أنس صغير، فبعثه إلى أمر، فخرج فذهب أنس فمر بالصبيان يلعبون بالسوق فوقف، صغير يرى الصبيان يلعبون، فوقف أنس مع الصبيان وكأنه نسي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بقفاي، فنظرت إليه فإذا هو يضحك، يعني لم ينتبه، ما هو بقي ينظر إلى الصبيان ومع الصبيان يلعبون في السوق، مع أن الرسول بعثه إلى أمر، ولكن انظر الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنفه ولا أنبه ولا فعل شيئا من هذا، وقف وراءه أخذ بقفاه، فقال ففاجأه فقال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بقفاي أخذ بقفاي ونظر إليه، قال فإذا هو يضحك، مع أنه أرسله إلى شيء. وأنس كأنه نسي وجلس مع الصبيان وينظر للصبيان يلعبون في السوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عنفه ولا أنبه ولا قال لم أرسلك لمن لم تذهب، نظر إليه فإذا هو يضحك، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنيس، يلاطفه بهذا تصغير اسمه، قال يا أنيس ألا تذهب إلى حيث أمرتك؟ فقال نعم يا رسول الله، وذهب إلى حيث أمره. هذا التعامل مع الخادم الذي كان يخدمه عليه الصلاة والسلام. فإذا كون العفو عن الخادم إذا ساء ولا إذا أخطأ هذا من الأمور الجميلة ومن الأدب الرفيع الذي يحرص عليه في التعامل معه. عندك خادم في المحل ولا في أي مكان يشتغل عندك، فإنك تتأدب معه، هذا التأدب في حال الخطأ فإنه يعفى عنه، ويحرص على تعليمه مثلا إذا كان الأمر يحتاج إلى تعليم وإلى تصويب ونحو ذلك، كل هذا تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة الفعلية، وما يتعلق بالسنة القولية، فيسأل عن التعامل بالخادم إذا أخطأ كم نعفو عنه من مرة، فيقول تعفو عنه 70 مرة. ولعل المراد أن قوله صلى الله عليه وسلم 70 مرة أن هذا العدد لبلوغ للكثرة لا لبلوغ المنتهى، بمعنى أنك تعفو عنه باستمرار. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.